بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد نكمل على بركة الله تعالى شرح العلامة شيخ الإسلام على متن إيساغوجي وصلنا عند قوله والدلالة هي كون الشيء بحاله وهذا شروع من الشارح رحمه الله في تعريف الدلالة لأننا نحن نقول اللفظ يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة وعلى جزئه بالتضمن وعلى ما يلازمه في الذهن ماذا؟ التزام إذن يدل وهذا فعل ماضي وهو مشتق على الصحيح أي وفاقا للبصريين أن أصل الاشتقاق هو المصدر فيجب معرفة ماذا؟ الدلالة ما هي؟ طيب الآن سنذكر الدلالة أو تعريف الدلالة لكن نلخص ما فات بإيجاز نقول أن في المنطق نستعمل الدلالة اللفظية الوضعية الدلالة اللفظية بمعنى أن الدال لفظ وضعية أي أن سبب الانتقال من الدال أي بعد سماع اللفظ إلى المدلول أي المعنى بسبب ماذا؟ العلم بالوضع فعندما أقول لك أسد إذن لفظ أسد سينتقل ذهنك لماذا؟ لمعنى حيوان مفترس وهذا المعنى من حيث هو معنى لا يختلف سواء كان بالنسبة لإفريقي أو لأوروبي أو لآسيوي صورة الحيوان المفترس واحدة ولكن عندما أقول أسد لأوروبي لا يعرف اللغة العربية لا يفهم المقصود أما العربي إذا قلت له أسد ما الذي يخطر بذهنه معنى حيوان مفترس إذن سبب الانتقال بعد سماع اللفظ إلى هذه الصورة بخصوصها دون سائر الصور أن الذهن مليء بالصور فلماذا عندما قلت أسد لم يذهب إلى صورة البقرة أو إلى صورة الزرافة أو إلى صورة الحيوان الناطق لماذا اختار صورة أو لماذا حضر في الذهن مع أو لاحظ الذهن هي صورة موجودة ولكن لاحظ ماذا معنى حيوان مفترس السبب هو ماذا العلم بالوضع معنى هذا الذي لا يعلم الوضع لا ينتقل ذهنه فلذلك نحن في المنطق سيأتي توضيح ذلك نستعمل الدلالة اللفظية بمعنى أن الدال لفظ لأنه الدلالة التي تكون غير لفظية الجدوى أو قليلة الفائدة ستقتصر على الإشارات وغيره إذن سنستعمل الدلالة اللفظية ولكن نستعمل منها الدلالة اللفظية الوضعية طيب الدال اللفظ الذي يدل بالوضع أي بسبب الوضع إذن هناك لفظ وهناك معنى موضوع له اللفظ وهذا المعنى الموضوع له اللفظ هل يتغير؟ لا لأنه هو بحسب وضع الوضع على أي شيء اصطلح إذن أهل اللغة أو بغض النظر عن ما المقصود بالوضع هل يشمل الحقيقة والمجاز هذه مسائل لا ندخل فيها المهم هناك لفظ واختاره لأن الوضع هو تعيين شيء بإزاء شيء الوضع هو تعيين شيء بإزاء شيء أهل اللغة فهموا معنى حيوان مفترس فاختاروا لهذا المعنى لفظ آساد لدلالة على هذا المعنى إذن هم عينوا هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى إذن هناك معنى موضوع هذا المعنى الموضوع لا يتغير وهناك لفظ مسموع لكن عندما أنطق باللفظ عندما تسمعه ستفهم وهذا معنى اللفظ دل أي فهم أمر من الأمر أو كون شيء المهم أنك عندما سمعت اللفظ هناك دلالة فهمت هذا المعنى المفهوم أو هذا المعنى المدلول إذا قارناه بالمعنى الموضوع له الذي لا يتغير إما أن يكون تمامه فيكون مطابق، أو يكون جزءه فيكون تضمن، أو يكون خارجا لازما له فيكون التزام. إذا ننتبه عندما نقول دلالة مطابقية وتضمنية والتزامية، يعني هي نسبة المعنى المفهوم إلى المعنى الموضوع، نسبة المعنى المفهوم إلى المعنى الموضوع، هل هما متطابقان أو هذا المعنى يعني المعنى المدلول المفهوم هو الذي يمكن أن يتغير، يمكن أن تفهم تمام المعنى، يمكن أن تفهم جزء المعنى، يمكن أن تفهم خارج عن المعنى لازم له. أما المعنى الموضوع هل يمكن أن يتغير؟ لا، يعني أهل اللغة انقرضوا وضعوا أسد الحيوان المفترس وضعا عقليا، وضعوا أسد رجل شجاع وضعا تأويليا، مفهوم أم لا؟ طيب، هذا خلاصة ما ذكرناه سابقا. إذن الدلالة الثلاث مفهومة أم لا؟ طيب، الآن عرف الشارح رحمه الله الدلالة. طبعا الدلالة لها تعريفان ذكرهما الشيخ الرئيس بن سينا، فما يقال أنه هذا مذهب المتقدمين وهذا مذهب المتأخرين في حقيقة الأمر فيه بعض النظر، أنه ابن سينا ذكر المذهبين، ابن سينا ذكر المذهبين، وما أوردوه على تعريف المتقدمين من قولهم الدلالة فهم أمر من أمر أجاب عنه كثير من المحققين كالسعد والسيد والإمام العلامة ابن عرفة، وقال أن الخلاف يكون خلافا لفظيا. طيب، إذن هنا سيذكر الشارح تعريف الدلالة فيما هو مشهور من نسبته إلى المتأخرين، يعني عند المتقدمين المشهور أنه فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر، الفهم طبعا أعم من أن تسمع أو أن ترى أو أن تعلم، لذلك هذا يصدق بالدلالة اللفظية والدلالة غير لفظية، لأنه لو قلنا دلالة لفظية نقول فهم أمر من سماع أمر، أو فهم أمر من سماع لفظ، أو أخص فهم معنى من سماع لفظ، فهم معنى من سماع لفظ. لذلك أتوا بتعريف عام، قالوا فهم أمر من أمر. الأمر الأول فهم أمر، الأمر الأول هو ماذا؟ هو المدلول والمعنى، هذا متى تفهمه؟ حين تسمع اللفظ، فهم أمر من أمر، أي الأمر الثاني هو الدال، أو إن كان نتحدث عن الدال اللفظي نقول اللفظ هو الدال هو اللفظ، مفهوم؟ طيب، فهم أمر من أمر، وهذا أسهل. لكن الشارح ذكر تعريف المشهور نسبته للمتأخرين، وعرف الدلالة ليست بالفهم إنما هي بالحيثية، يعني كون الشيء أو كون الأمر بحيث يصح أن يفهم منه أمر آخر بغض النظر فهم أم لم يفهم، يعني يمكن أن يفهم منه. طبعا لماذا؟ هذا فرارا من أو فرارا معذرة فرارا من بعض الإيرادات التي وردت على التعريف المشهور نسبته للمتقدمين. طيب، قال والدلالة كون الشيء، طبعا الشيء هنا بمفهوم اللغة يعني الأمر، كون الشيء بحالة أي بوصف معين يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. إذن الدلالة متحققة سواء فهم أم لم يفهم، أما على تعريف الأول إذا لم يكن هناك فهم لا يوجد دلالة، معنى هذا سيكون اللفظ دالا في نفس الأمر، فهمت أم لم تفهم، لأنه يصح أن يفهم منه، يصح أن يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. قال والدلالة هي كون الشيء بحالة، طيب كون الشيء بحالة أي بصفة، بصفة مخصوصة، الصفة المخصوصة مثلا هي وضع هذا اللفظ هذا المعنى الوضع مثلا. والدلالة هي كون الشيء بحالة، كون الشيء بحالة أي بصفة مخصوصة يلزم من العلم به، يلزم من العلم بهذا الشيء حال كونه بهذه الصفة المخصوصة، ننتبه حال كونه بهذه الصفة المخصوصة العلم بشيء آخر. طيب، لكن أي سيكون الأول الأمر الأول هو الدال والأمر الثاني هو المدلول، قلنا المدلول أعم، المدلول أعم من المعنى والمسمى وغيره. قال يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، يعني يلزم من العلم بالدال العلم بالمدلول. قال والأول الدال والثاني المدلول. طيب ما هو الدال الآن؟ هذا يطرح من التعريف السابق، فالدال هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، أو كون الشيء بحيث يصح أن يفهم منه أمر آخر. هذا هو الدال، هو الشيء الذي يمكن أن يفهم منه أمر آخر، يلزم من أو يصح أن يعني بمجرد العلم به يصح أن يفهم شيء آخر. قال فالدال هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. والمدلول، والمدلول هو الذي يلزم من العلم بشيء آخر، وهو الدال العلم به. واضح أم لا؟ أي المدلول. قال وقد بينتها في شرح آداب البحث. يعني شيخ الإسلام رحمه الله له شرح على فيما أعلم آداب البحث العظم الإيجي، رسالة صغيرة أيضا شرحها أيضا الشيخ الدردير، لكن شرح الشيخ الدردير رأيته مطبوعة. شرح الشيخ الدردير، عندما نقول الرسالة العوضية، انتبه، هناك الرسالة العوضية الوضعية وهناك الرسالة العوضية في آداب البحث والمناظرة. نعم، في العقيدة، العقائد العوضية، العقائد العوضية هي التي شرحها العلامة الدواني، وهو متن سهل ولكن الصعوبة هي في الشرح، في شرح المحقق الدواني. وله أيضا المواقف، المواقف هذا من أشهر كتبه. ولكن عندما نقول الرسالة العوضية قد يراد بها الرسالة في آداب البحث والمناظرة، وقد يراد الرسالة في علم الوضع. طيب، قال وقد بينتها في شرح آداب البحث. نعم، قال والدلالة تنقسم إلى فعلية كدلالة الخط والإشارة، وعقلية كدلالة اللفظ على لفظه، وطبيعية كدلالة الأنين على الوجع، ووضعية وهي كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه المعنى وهي المرادة هنا. نلاحظ أنه خالف التقسيم المشهور، خالف ماذا؟ التقسيم المشهور. فنقول الدلالة باعتبار الدال تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، لفظية وغير لفظية، يعني الدال إما أن يكون لفظ أو غير لفظ، هذا التقسيم حاصل. يعني إما أن يكون الدال لفظا أو لا. هل هناك قسم ثالث؟ القسم اللا، هذا الذي يكون الدال غير لفظ، هذا هو اسماه دلالة فعلية. طيب، ولكن هل أراد كل أنواع الدلالة غير، هل أراد كل أنواع الدلالة غير لفظية؟ إنما أراد منها قسما مخصوصا، وهو الدلالة غير اللفظية الوضعية. لماذا؟ لأنه اختار لها اسم فعلية، فعل وضع، لأن الوضع هو ماذا؟ تعيين شيء بإزاء شيء. بدليل التمثيل أيضا، قال كدلالة الخط والإشارة. دلالة الخط على ماذا؟ على معنى معين. أكتب لك هذه تقرأها ميم، لماذا لم تقرأها جيم؟ هل هي لفظ؟ لا، إنما إشارة أو خط. إشارة مثلا أضع مثلا علامة قف، هذه إشارة. إذن لماذا عندما رأيت هذه الإشارة فهمت مثلا أنه لا تمنع من المرور، أو أنه يجوز لك المرور أو غيره، أو هناك منعرج يا أخي؟ كيف ذلك بعد العلم بالوضع؟ فهنا عندما يقول والدلالة تنقسم إلى فعلية، أي الدلالة غير اللفظية الوضعية، الدلالة غير اللفظية الوضعية، يعني ربما سبور. نعم، يعني سنقسم الدلالة، عندما نقسم لابد من وجه للتقسيم. تقسم باعتبار ماذا؟ لابد من اتحاد مورد القسمة. هل يمكن مثلا أن أقول الإنسان ينقسم إلى ذكر وعربي، أو الإنسان ينقسم إلى أبيض وأنثى؟ لماذا؟ هذا أقول هذا تقسيم خاطئ. لماذا؟ لم يتحد مورد القسمة. لأنه الإنسان ينقسم إلى أبيض وأسد باعتبار اللون، وينقسم مثلا إلى ذكر وأنثى باعتبار جنسه، وينقسم مثلا إلى عربي وأعجمي باعتبار العرق، فلابد أن يكون مورد القسمة واحدة. فأنا عندما أقسم الدلالة إلى لفظية وغير لفظية باعتبار ماذا؟ باعتبار الدال، هل هو لفظ أو لا. إذن قال: والدلالات تنقسم إلى فعلية كدلالة الخط والإشارة، وقلنا قصده بالفعلية هي الدلالة، غير اللفظية الوضعية. ووجه التسمية أنه الفعل الوضع فيه فعل، لأنه تعيين شيء بإزاء شيء. قال: كدلالة الخط والإشارة، أي على معانيها طبعا، على ما توضعوا عليه. وعقلية طبعا، وهذا والعقلية والوضعية والطبيعية هي من أقسام الدلالة اللفظية، وهي تجري أيضا في غير اللفظي. يعني هو ذكر قسما من غير اللفظية وثلاث أقسام من اللفظي. قال: وعقلية وعقلية، يعني دلالة لفظية عقلية. عندما نقول دلالة لفظية أي الدال لفظ، عقلية أي سبب الانتقال من الدال إلى المدلول محض العقل، يعني بدون توقف على تجربة ولا وضع وضع، أي معرفة وضع وضع. قال: كدلالة اللفظ، إذن هنا الدال لفظ. قال: على لفظه، أي على وجود لفظه لا على تعيين لفظه، ننتبه على وجود لفظه. طبعا بعضهم يقول: كدلالة اللفظ على لفظه بشرط أن يكون ماذا؟ من وراء جدار. بشرط أن يكون ماذا؟ من وراء جدار. لماذا؟ إذن قلنا لماذا ذكر بعضهم أنه لابد أن يكون اللفظ المسموع من وراء جدار، يعني حتى تكون عقلية صرفة، لأنه إذا لم يكن من وراء جدار فربما بالعين. فلذلك التحقيق أنه لابد من إضافة هذا القيد، يعني كدلالة اللفظ فقط، يعني مجرد سماع اللفظ على ماذا؟ على وجود متلفظ، لأنه هذا عرض والعرض لا يقوم إلا بذاته، فهذه دلالة محض عقلية. وهذا تدقيق جيد أن يزاد: كدلالة اللفظ من وراء جدار على وجود متلفظ. نعم. قال: وطبيعية، وأيضا يقال طبعية، أنها بمقتضى الطبع، أو عادية بمقتضى العادة. قال: وطبيعية كدلالة الأنين. نلاحظ أنه زلنا في تقسيم الدلالة اللفظية، أي الدال ماذا؟ لفظ. قال: كدلالة الأنين، يعني بناء على أن الأنين فيه حروف هجائية، أن الصوت واللفظ مشتمل على بعض الحروف الهجائية. قال: كدلالة الأنين على الوجع، هذه لا يمكن أن تتغير، لأن بمقتضى الطبع يفهمها كل إنسان. قال: ووضعية، وهذه التي تهمنا في المنطق، يعني الدال لفظ، وسبب الانتقال بعد سماع اللفظ إلى هذا المعنى بخصوصه العلم بالوضع. العلم بالوضع، نحن نقول الوضع وفيه تجوز، وإنما هو العلم بالوضع هو الذي جعلك تنتقل، يعني لا مجرد الوضع، لأن العرب تواضعت على أن لفظ أسد يدل على حيوان المفترس. ولكن هل تفهم هذا المعنى؟ إذا لم تعلم بالوضع، فسبب انتقالك هو ماذا؟ العلم بالوضع لا مجرد الوضع، ولا يكون العلم بالوضع إلا بعد تحقق الوضع. قال: وضعية، وهي كون اللفظ بحيث متى أطلق، أي هو الدال، أتى إلى تعريف الدلال، وهو كون اللفظ، ما هو؟ قال: وهو كون الشيء بحالته، هو قال هنا شيء ماذا؟ هو لفظ، حتى يبين أن المقصود هو الدلالة اللفظية. وهي كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه المعنى، وهي المرادة هنا في قوله اللفظ الدال، أي اللفظ الدال بسبب الوضع. ولما كانت الدلالة، ننتبه، ولما كانت الدلالة نسبة بين اللفظ والمعنى، نقول لفظ دال والمعنى مدلول، فالدلالة نسبة بين اللفظ والمعنى، فلذلك الدلالة تضاف إلى اللفظ وتضاف إلى المعنى. الدلالة تضاف إلى اللفظ من حيث أن اللفظ هو منشأها، هو منشأها، والمعنى يضاف إلى الدلالة من حيث أنها متعلق، متعلق الدلالة. والدلالة أيضا تضاف للشخص من حيث أنها، طبعا على تفسيرها بالفهم، من حيث أنها قامت به. إذن هي نسبة يمكن أن تكون بين هذه الثلاثة، لكنها تكون بين أمرين. النسبة تكون ماذا؟ بين أمرين. قال ولما كانت دالة نسبة بين اللفظ والمعنى، بمعنى هذا دال وهذا مدلول، بل بينهما أي اللفظ والمعنى وبين السامع، إذن لا تكون نسبة إلا بين أمرين أو شيئين. قال بل نسبة بل بينهما أي بين اللفظ والمعنى وبين السامع، لأن السامع يسمع اللفظ فيفهم المعنى، يسمع اللفظ فيفهم المعنى. لماذا؟ لعلمه بالوضع. قال اعتبرت إضافتها تارة إلى اللفظ لما صحت أن تنسب لهذه الثلاثة، فيمكن أن تضاف لكل واحد منهم. اعتبرت إضافتها تارة إلى اللفظ فتفسر بذلك، إذن ماذا؟ اللفظ ماذا؟ فهم منه المعنى، فهم منه المعنى لأنه منشأ للدلالة، وتارة إلى المعنى فتفسر بفهم المعنى منه. طيب قال فتفسر بذلك وتارة، ما معنى بذلك؟ بالله. ها؟ بفهم المعنى. فهم، أحسنت، فهم. متى أطلقت فهم المعنى؟ إذن لما اعتبرت إضافتها إلى ماذا؟ إلى اللفظ، فتفسر بماذا؟ بفهم المعنى. وتارة إلى المعنى، يعني فتعتبر إضافة الدلالة إلى المعنى فتفسر بماذا؟ بفهم المعنى منه. ما معنى بفهم المعنى منه؟ أي انفهامه، انفهام ماذا؟ انفهام المعنى من اللفظ. يعني الفهم، عندما نقول الدلالة هي الفهم، لها ارتباط باللفظ وارتباط بالمعنى، تنسب لللفظ من حيث أنه مفهوم منه أيضا، والمعنى أيضا مفهوم منه. يعني الدلالة وهي الفهم تنسب لللفظ لأنه مفهوم منه، والمعنى من حيث أنه مفهوم منه، ولكن اللفظ مفهوم منه من حيث أنه منشأ هذا الفهم، وتنسب إلى المعنى من حيث هو ماذا؟ متعلق الفهم. ماذا فهمت؟ فهمت معنى متعلق الفهم. إذا قال أي انفهامه، أي المعنى، وتارة إلى السامع فتفسر بفهمه المعنى، والفهم يقوم بمن؟ بالسامع. فتفسر بفهمه المعنى أي انتقال ذهنه إليه، وكأنه يجيب على الإيراد الذي أورد على تفسير الدلالة بفهم أمر من أمر، يشير إلى الجواب. قال وأفهم قوله إن كان له جزء، وأفهم قوله إن كان له جزء. فهناك كلام للعطار، نحن لم نقرأ منه شيئا. مثلا في قوله وهي المرادة هنا، وجدتم المحل في صفحة 25، قوله وهي المرادة هنا، أو حتى قبل ذلك قوله كدلالة الخط، يعني هو يمكن أن نقرأ كلام العطار كله من قوله إلى فعلية صفحة 24، من قوله إلى فعلية. قال أراد بها الوضعية غير اللفظية، وهذا قلناه. قال بدليل التمثيل بعده وقد خالف القوم في تسميتها فعلية وإنما تسمى وضعية، ولذلك قال المحشي تسميتها فعلية لم تعرف لغير الشارح. المقصود بالمحشي هو الدلجي، علامة الدلجي وليس الحفل. قال وكأنه لما كان الوضع جعلا لللفظ بإزاء المعنى فهو فعل أطلق عليها فعلية لذلك أي لكون الوضع فعل. واعلم أن الدلالة من حيث هي تنقسم أولا وبالذات إلى لفظية وغير لفظية أي باعتبار الدال، وكل من القسمين أي اللفظية وغير اللفظية ينقسم إلى وضعية وطبعية وعقلية، وقلنا باعتبار سببه الانتقال من العلم بالدال إلى العلم بالمدلول. قال فالأقسام ستة وأمثلتها غير خفية معروفة في الكتب، وانحصار كل من القسمين في الأقسام الثلاثة استقرائي، ولكن حصر الدلالة في اللفظية وغير اللفظية حصر عقل لأنه يدور بين النفي والإثبات. قال وانحصار كل من القسمين في الأقسام الثلاثة استقرائي، والذي صرح به السيد الشريف في حواشي شرح المطالع، شرح المطالع القطب الرازي، المطالع لمن؟ للأرموي. والذي صرح به السيد الشريف في حواشي شرح المطالع صرح به، ويتبادر من كلامه في حاشية الشمسية، ولكنه لم يقل ذلك، وهو ماذا؟ أن الدلالة الطبيعية منحصرة في اللفظية، يعني الدلالة الطبيعية لا تكون إلا في اللفظية، فلا يوجد عندك دلالة غير لفظية طبيعية. يعني في أمثلتنا إلى دلالة الحمرة على الخجل والصفر على الوجل، هذه لا تكون دلالة غير لفظية طبيعية، لا تكون، لا ليست وضعي عقلي. هكذا زعم السيد الشريف، طبعا من نقضه وهو محقق الدواني، نعم، والجمهور على هذا التقسيم السداسي، نعم. قال بخلاف الوضعية والعقلية، يعني بخلاف الوضعية والعقلية فتكون في اللفظية وغير لفظية، يعني تكون الأقسام كم هنا؟ خمسة. وعليه على كلام السيد الشريف فيما صرح به في شرح المطالع، في حاشيته على شرح المطالع، ولكن في حاشيته على شرح الشمسية لم يقل ذلك، إنما شرح كلام القطب. وعليه تكون الأقسام خمسة، وكلام الشارح يقتضي ذلك. أي شارح؟ شيخ الإسلام. لماذا يقتضي ذلك؟ كيف يقتضي ذلك؟ نلاحظ أنه ماذا؟ لما ضرب مثالا في الدلالة غير اللفظية ماذا؟ ذكر الدلالة غير اللفظية الوضعية، هل ذكر الطبيعية؟ طبعا العقلية لابد منه، هل ذكر الوضعية؟ يوم إلى أنه لا يرى بوجود الدلالة الطبيعية في الدلالة غير اللفظية. طبعا كما قلنا نقرأ كلام العطار لمن يريد الاستزادة، أما من فهم الكلام الذي في السبورة فقد اكتفى. واضح أم لا؟ وكلام الشارح يقتضي ذلك. والذي اختاره المحقق الدواني وغيره عدم الحصر، وهو المعتمد، معتمد ليس لقوة الأدلة، هذا المقصود، وغيره عدم الحصر، فإن دلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل من الدلالة الطبيعية الغير لفظي. طبعا ادخلوا أل على غير فيه نزاع، ولكن هو مشهور مستعمل الغير، حتى الشيخ طاهر بن عاشور أنكر ذلك وفي كتبه يستعمل الغير، الغير اللفظي. وكذلك حركة النبض على المزاج المخصوص. لاحظ، إذن ضرب مثال آخر، نبض الإنسان عندما يرتفع نبضه على ماذا يدل هذا؟ يدل على شيء بمقتضى ماذا؟ الوضع. مقتضى ماذا؟ الطبع. هل هو دلالة لفظية؟ لا، لا غير، إن يكون دلالة غير لفظية طبيعية. لا. نعم، ما كان من قبيل عندنا من الدلالة اللفظية أم من دلالة غير لفظية طبيعية جعله دلالة غير لفظية عقلية، لأنه لا يمكن أن يكون وضعيا قطعا. هل تواضع يمكن أن الإنسان يتواضع على أنه من يخاف وجهه يصفر؟ لا، غير ممكن. قال وكذلك حركة النبض على المزاج المخصوص، فإن نوقش، يعني هذا المثال فإن نوقش بأنها من قبيل دلالة الأثر على المؤثر، لاحظ، لذلك جعلوها من باب الدلالة غير اللفظية العقلية. قلنا إذا جعلتها كذلك سنلزمك بماذا؟ قلنا يقال ذلك أيضا في دلالة على السعاء، أيضا دلالة من باب دلالة الأثر على المؤثر. فلماذا إذن جعلتها دلالة لفظية طبيعية؟ الفرق بين هذه وتلك أن هذه لفظ وهذه غير لفظ، فإذا منعت من هذا القسم ستمنعه أيضا في الدلالة اللفظية. وقد بينت كيفية حركة النبض وما يتعلق بها في شرح نزهة الأذهان في الطب للحكيم داود الأنطاكي. إذن نلاحظ أنه الشيخ العطار له كتب في الطب وله منظومة في التشريح، فهو كان يعني استفاد كثيرا من لما جاءت الحملة الفرنسية التي قادها نابليون بونابرت على فرنسا على مصر، وهرب ولكن بعد ذلك رجع، ولكن استفاد من كثير من الأطباء، استفاد منهم في علم الطب. بل يقال أنه كما تعلمون أنه بدأ طبعا شئنا أم أبينا دخول الفرنسيين إلى مصر كان سببا في النهضة العلمية من حيث التكنولوجيا والعلوم التجريبية. كانت مصر تغرق في الجهل، تغرق في الجهل أي في الباب العلوم التجريبية، فلذلك هم أدخلوا المطابع وأدخلوا كثير من الأشياء. يعني نعم هي شر، ولكن كما في تونس أدخلوا البنية التحتية، هو ليس حبا في المسلمين إنما ماذا قضاء لمصالحهم. على كل حال فعلموا بعض المسلمين ماذا هذه العلوم الحديثة ومسألة تشريح الموتى، فظهر أنه بعضهم أراد أن يقوم بهذا فأراد بعض الفقهاء أن يقتله لأنه رآهم باب الاعتداء على حرمة الميت. وظهر أنه رجعوا لشيخ العطار، طبعا فيما نقل لست متأكدا من هذا النقل، أنه أجاز لهم ذلك ومنع من الاعتداء على هذا الشخص لأنه رآه في سبيل ماذا تقدم الأمور الطبية، ما سبب مرضه، ما سبب كذا، كأنه رأى أنه دفع أخف الضررين واجب، أنه عدم معرفة السبب هذا ضرر كبير، وهذا أو نقول هذه مصلحة عامة وهذه مصلحة خاصة، وتقدم المصلحة العامة على المصلحة خاصة. طبعا إذا لم يكن هناك، إذا كان هناك تعارض، لكن إن أمكن الجمع فلا نتحدث عن التعارض. نعم لا لا، الشيخ العطار أغلب كتبه لم تطبع له، مثلا رأيت له حاشية على أو له شرح على لمية الأفعال لابن مالك، شرح مطول كما قلت يعني، وله هو يذكر يحيل على كتبه هذه التي هي في الطب والميقات وغيره، يقول كما بينت ذلك في كذا. وآخر ما اشتغل به هو حاشيته أو شرحه على مغني اللبيب، ولكن توفته المنية دون أن يكمله، ولكن كذب فيه جزءا كبيرا، ولكن لا نعلم أين هو. نعم هو شيخ الأزهر. نعم كان شيخ الأزهر، توفي 1250 هجري، شيخ في سنة وفاة الشيخ الشوكاني علامة حسن العطار. ومش العطار كان شيخ الأزهر في بداية القرن؟ شيخ حسن العطار لا يوجد إلا واحد، حسن العطار، حسن العطار أي عطار هذا حد، لعل ابن العطار هذا من أظن فقهاء شافعي أو من المحدثين تلميذ النووي وغيره، لا لا تحدث عن الشيخ حسن العطار. يعني في بداية القرن هذا 19 القرن 20 الشيخ العطار توفي 1250 هجري، ماذا يقابل بالميلاد؟ 1800؟ لا لا مستحيل، لا لا أقل من 1800، لا لا طيب لا علينا. المهم فشيخ حسن العطار كان شيخا لجامع الأزهر، وهو الذي بث روحا جديدة في تلاميذه، ظهرت في تلميذه شيخ رفاعة الطهطاوي، وهو تلميذ الدسوقي وتلميذ البجوري وتلميذ الأمير الشيخ حسن العطار، ولكن من أخص مشايخه هو الشيخ الدسوقي محمد بن عرفة الدسوقي. نعم ترجع على الدلالة، نعم على هذا المثال، على خصوص المثال، لا خصوص المثال، خصوص المثال، هذا المثال النبض على كذا، قال لك هذه دلالة عقلية، لو زعمت أنها دلالة عقلية فيلزمك أن تقول أنه أح أح في دلالتها على المرض دلالة لفظية عقلي وأنت تجعلها دلالة لفظية غير أو دلالة لفظية طبيعية. هنا معناتها فالناقشة يعني الدلالة الطبيعية غير اللفظية الطبيعية تكون هي كدلالة الأثر على المؤثر كلها. معناتها تكون أي دلالة غير لفظية طبيعية تكون من دلالة الأثر على المؤثر. فقلنا طيب لكن على كذا إنه تكون أيضا الدلالة اللفظية الطبيعية من دلالة انتبه. لأنه هو لما قال يقال ذلك أيضا في دلالة أح، لماذا ذكر هذا خصوص المثال؟ لأنه من الطب، كما يعرف هذا بالطب يعرف أيضا هذا بالطب، فطالما قابل الظاهر أنه يقصد خصوص المثال، وإلا لم يكن يقول ويرد عليه أن أي مثال ستذكره في كذا ولا يقول أح أح. لماذا أح أح؟ لاحظ حتى هذا حتى في مسألة الصفر على الوجل والحمر على كله متعلق بالطب، ثم ذكر النبض، قال لو جعلتم هذه دلالة غير لفظية عقلية يلزمكم أيضا أيضاً وهي متعلقات الطب أن تكون ماذا؟ غير طبيعية عقلية، وأنتم لا تقولون ذلك. في دي تعدد الدلالات على في غير اللفظية الطبيعية، مثلا الحمرة قد تكون دلالة على الخجل أو على الاعتقاد أو على الغضب. نعم لا إشكال، ولكنه كله يعرف بالطبع. جائزة ماذا؟ يعني كون الإنسان أحمر وجهه متجمش تكمل وكي لا بحسب السياق. في سياق نتحدث فيه عمال طبعا هو لا يتحدث عن مطلق الحمرة، حمرة من شخص في سياق معين ماذا تفهم؟ المسألة فيها كلام محرج وأحمر وجهه، هل تفهم الغضب؟ هل تفهم المرض الاحتقان؟ لك ربما شخص مثلا أحمر وجهه فجأة ولا يوجد ما يستدعي للمرض ولا ما يستدعي الخجل أو الغضب، تفهم ماذا؟ المرض بالطبع طبع الناس. طيب وقد بينت كيفية حركة النبض وما يتعلق بها في شرح نزهة الأذهان في الطبي للحكيم داود الأنطاكي، وتقسيم الشارح لا يخفى اختلاله، والأمر فيه سهل. قاله ملا زاهد، ملا زاهد يعني ملا زاهد الهروي في حواشي الدواني، وهو أيضا أكمل شرح الدواني على تهذيب المنطق. قال فإن قلت دلالة الأسباب العادية على مسبباتها، طبعا هناك يقرر مذهب الأشاعرة لا مذهب الفلاسفة. قال فإن قلت دلالة الأسباب على مسبباتها وبالعكس مسببات على الأسباب ليس فيها علاقة ذاتية ولا طبيعية ولا وضعية، فمن أي شيء تكون؟ كدلالة مثلا النار على الإحراق، كدلالة الجسم إذا ترك على سقوطه إلى آخره. قلت تلك العادة إن كانت من قوة عديمة الشعور فالدلالة طبيعية يعني غير عقل أو غير متحرك بالإرادة، وإلا فوضعية على ما يظهر بالتأمل، وهذا سنناقشه أكثر في شرح الهدهد. كأنه اعتراض الأسباب في دلالتها على الأسباب، عندما ترى سبب عادي مثلا النار تفهم ماذا؟ شخص وضع يده في النار ماذا تفهم؟ إحراق. في أي نوع من أنواع الدلالة؟ نعم هو نعم، ولكن وكأنه العادية لابد فيها أن يكون أمر ذاتي، وأنتم الأشاعرة لا تقولون بارتباط الذات، أنه عندما نتحدث عن الطبع عند الفلاسفة لا يتخلف، وأنتم لا تقولون بهذه العلاقة الذاتية، إذن في وكأنه إرادة عليه، إذن في أي قسم من الأقسام تجعلونها؟ فهنا فصل، إما أن تكون طبيعية أو وضعية، لكن إن جعلناها طبيعية من غير علاقة ذاتية، وهذا ما يسمى بنظرية العادة عند الأشاعرة. قال على ما يظهر بالتأمل، مسألة تحتاج إلى تأمل. طيب قوله كدلالة الخط أي النقوش، ومدلول تلك النقوش الألفاظ، يعني النقوش تدل على الألفاظ والألفاظ تدل على المعاني، فالنقوش تدل على المعاني بتوسط الألفاظ كله بالوضع. إن كانت من قال إن كانت من قوة عديمة الشعور، ما معنى؟ يعني جمال، فدلالة طبيعية، وإلا فوضعية، لأنه إن كان يتحرك فرب فيه اختيار، فلماذا فعل هذا دون هذا؟ إذا طالما هناك اختيار فتكون بالوضع، وكأنه يريد أن يقول أن الطبع لا اختيار فيه، الجسم عندما يصفل باختياره. أيضا حركات، أنت هناك أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية، كل إنسان يدرك ذلك بالضرورة. رفعت يدي اختياري، ولكن لو نزع الكرسي سأسقط، إذن هذه حركة اضطرارية، هذه دلالتها طبيعية وهذه دلالتها وضعية. هذا التقسيم يعني يرجع إليه في حال المناظرة مع، نعم هو إرادة، مثلا على هذا التقسيم سيكون مثلا دلالة الحمر على الخزر دلالة وضعية، هل تكون وضعية أم طبيعية؟ اضطرارية. لا. طيب سنناقش ذلك إن شاء الله في شرح الهدود. قال كدلالة الخط أي النقوش، ومدلول تلك النقوش الألفاظ، ومدلول الألفاظ ماذا؟ المعاني. فهذه الثلاثة أمور مرتبة بعضها ببعض، نقش أو خط، لفظ، معنى. يعني لم يقل أن النقش يدل على المعنى، إنما بتوسط الألفاظ. طيب وقوله هو عقلية، المراد بها ما ليس للوضع وللطبع مدخل فيها. لاحظ، ليس المقصود أنه لا علاقة لها بالعقل، يعني الوضع والطبع لا يدخلان فيها، وإلا لزم كون الدلالات كلها عقلية. لماذا؟ لماذا لازم أكون دلالة كل عقلية؟ إذ للعقل مدخل في جميعها، وسيأتي معنا العقل آل الإدراك أو هو المدرك. والعجب من المحشي، طبعا نقول المحشي هنا إذا أطلق لفظ المحشي المراد به الدلجي، وهذه حاشية مخطوطة. بعد أن ذكر هذا الكلام اعترض على تمثيل برهان الدين للدلالة الطبيعية الغير لفظية بدلالة حركة النبض على المزاج بأن الظاهر أنها عقلية. إذن الشيخ المحشي اعترض على التمثيل للدلالة الطبيعية أو الدلالة غير لفظية الطبيعية التي اعتبرها الشيخ العطار من الدلالة اللفظية غير لفظية الطبيعية، وهي حركة النبض على المزاج المخصوص، قال بأن الظاهر أنها عقلية. وأعجب منه تعليله ذلك بأن لا يعرفه إلا المهر من الأطباء، هذا تعليل لكونها عقلية. قال فإن توقف معرفتها على المهارة من الأطباء لا ينفي كونها في نفس الأمر طبيعية بمقتضى الطب، وإن علمها بعض الناس، وقد سبق لك ما يراد به هذا الكلام أيضا. تفضل. ماذا؟ طيب طبعا كلام العطار أظن أنه واضح، مثلا في قوله ماذا؟ وهي المراد هنا، قال وهي المراد هنا لأن كل من الدلالة العقلية والطبيعية غير منضبط، يختلف باختلاف الطبائع وماذا والأفهام، فاختص النظر بالدلالة الوضعية لانضباطها والاحتياج إليها في العموم، ونقول أيضا لعمومها ولانضباطها. لأنه عندما أقول لك زيد كتب، بمجرد أن تسمع هذه الألفاظ ينتقل ذهنك للمعاني التي أريدها إذا علمت الوضع. هل يمكن أن تناقش في ذلك؟ هل يمكن أن يكون محل نظر؟ لكن لو كنا نستعمل الدلالة اللفظية العقلية تقول لا أسلم دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى، يعني حتى أدوات الخطاب التي سنبدأ بها الحوار لا تكون مسلمة، يعني العقول نعم تتفاوت، فلذلك احتجنا إلى أدلة ومعيار. لو لم تكن العقول تتفاوت في الفهم والإدراك لما احتجنا إلى علم المنطق، وإلا لكان تفكير الإنسان دائما صواب. نعم. قال ولما كانت الدلالة، قوله ولما كانت الدلالة أي لا بالمعنى الكل السابق. ما معنى أي لا بالمعنى الكل السابق؟ يعني الذي يصدق على اللفظية وغير اللفظية. أي لا بالقوله ولما كانت الدلالة إلى آخره، وجدت المحل؟ أي لا بالمعنى الكل السابق بل بمعنى أخص منه، وهي الدلالة اللفظية الوضعية. يعني ولما كانت الدلالة أي الدلالة اللفظية الوضعية نسبة كذا وكذا، يعني قال نسبة بين اللفظ والمعنى، إذن يتحدث عن ماذا؟ عن الدلالة اللفظية الوضعية، وهي الدلالة اللفظية الوضعية. ثم إن هذا تمهيد لوجه اختلاف تفسير الدلالة، اختلاف تفسير الدلالة بالفهم أو بالحيثية، وإشارة عندي سقط هنا إلى الجواب، إلى الجواب عن السؤال الموردي على تفسيرها بالفهم. لاحظ، يعني من فسر الدلالة بالفهم أورد عليه. فذكر الشيخ زكريا الأنصاري أن الدلالة بمعنى الفهم، أي بمعنى الفهم تكون نسبة بين كذا وكذا، فكأنه جواب على من فسر الدلالة بالفهم. وقد قررناهما فيما سبق، وأصل هذا الكلام للقطب في شرح المطالع، القطب أي القطب الرازي أو القطب التحتاني. قال والتحقيق أنها هنا أمورا أربعة: اللفظ وهو نوع من الكيفيات المسموعة، لفظ عرض، يعني العرض عام من الكيف، الكيف نوع من أنواع الأعراض التسعة. قال نوع من الكيفيات ماذا؟ المسموع. والمعنى الذي جعل اللفظ بإزائه، إذن عندنا لفظ وعندنا معنى، وإضافة عارضة بينهم وهي ماذا؟ الوضع، وضع هذا بإزاء هذا أو جعل هذا بإزاء هذا، وهي الوضع أي جعل اللفظ بإزاء المعنى. قال وإضافة ثانية بينهما بعد الوضع، يعني لا يكون الدلالة إلا بعد الوضع. قال وإضافة ثانية بينهما عارضة لهما، أي لللفظ والمعنى، بعد عروض الإضافة الأولى وهي الوضع وهي الدلالة. فإذا نسبت إلى اللفظ يعني الدلالة، قيل إنه دال على معنى كون اللفظ بحيث يفهم المعنى العالم بالوضع عند إطلاقه. وإذا نسبت إلى المعنى، قيل إنه مدلول هذا اللفظ بمعنى كون المعنى منفهما، صح، فهم منفهم منفهما عند إطلاقه. وكلا المعنيين لازم لهذه الإضافة، فأمكن تعريفهما بأيهما، لأنه الإرادات التي أوردت على من فسر الدلالة بالفهم قالوا أن الفهم صفة للسامع، وأنت قلت الدلالة صفة لللفظ، فإذا قلت الدلالة هي الفهم والفهم صفة للسامع والدلالة تصف بها اللفظ، ففسرت ما هو صفة اللفظ بما هو صفة للشخص، فقال أن الفهم ينسب لللفظ وينسب للمعنى وينسب للشخص، فنخرج من هذا الإشكال، هذا المقصود. إذن هذا ليس إرادة على التعريف الذي اختاره الشيخ زكريا، إنما هو على ما ينسب للمتقدمين، مفهوم؟ طيب، نحن ماذا قلنا؟ نرجع لكلام كم بقي من الوقت؟ نذكر فقط مسألة الالتزام، وجه الاستلزام في هذه الدلالة الثلاثة. ماذا قلنا؟ وأفهم قوله، نرجع إلى كلام الشيخ زكريا الأنصاري، وأفهم قوله إن كان له جزء. الشيخ أثير الدين الأبهري قال اللفظ ماذا يدل على اللفظ الدال بالوضع يدل على ما وضع له بالمطابقة وعلى جزئه بالتضمن إن كان له جزء. معنى هذا إن لم يكن له جزء هل هناك دالة تضمن؟ لا، إن كان المعنى بسيطا فلا يكون هناك دالة تضمن. إذن أشار ماذا؟ إلى أن التضمن يستلزم المطابقة والعكس في قوله إن كان له جزء، يعني إشارة ولم يصرح. وأفهم قوله إن كان له جزء أن المطابقة لا تستلزم التضمن، يعني ماذا؟ المطابقة ليست ملزومة تضمن لازمة، إنما العكس، التضمن ملزوم والمطابقة لازمة. قال وكذا لا تستلزم الالتزام، يعني وأيضا المطابقة لا تستلزم الالتزام، بل الالتزام يستلزم المطابقة، لأنه سنتحدث عن معنى خارج، فلابد أن يكون هذا المعنى الخارج عن معنى موضوع. قال تستلزم الالتزام خلافا للفخر الرازي. إذن أشار في وجه استلزام المطابقة للالتزام الجمهور على المنع، والفخر على الإثبات، قال أن المطابقة تستلزم الالتزام. لماذا؟ أنه قال أنه كل لفظ أو كل معنى إلا وله لازم، أقله أنه مغاير، مغاير مغايرته لمعاني أخرى. طبعا نقرأ كلام العطار، قوله خلافا للفخر الرازي، فإنه قال إن المطابقة يلزمها الالتزام، يعني كلام فخر الرازي أن المطابقة ملزومة والالتزام لازمة، فيلزم من حصول المطابقة حصول الالتزام، لأن كل ما لأن لكل ماهية لازما ذهنيا، وأقله أنها ليست غيرها. والدال على الملزوم دال على لازمه البين بالالتزام. طيب، وأجاب شارح المطالع اللي هو القطب الرازي بأن قوله كون المعنى ليس غيره لازما بينا، إن أراد أنه بين بالمعنى الأخص فممنوع، إذ كثيرا، لماذا لا يكون بين بالمعنى الأخص؟ إذ كثيرا ما نتصور شيئا ويخطر ببالنا غيره، أليس كذلك؟ وإن فضلا عن يعني لحظة، هذا ما رأيكم في العبارة؟ هل هذه عبارة صواب أم خطأ؟ من يجيب؟ من يجيب هو فاهم المنطق، ومن لا يجيب لم يفهم المنطق. أنا قرأت العبارة وجدت فيها خلل. عبارة تدل على أنه فما هناك معنى لازم. العبارة فيها خلل، خلل واضح. نتصور شيئا ونجده نقيضا، بينما يتصور. لاحظ، بدون ضوضاء. وأجاب شارح المطالع بأن قوله كون المعنى ليس غيره لازما بينا، إن أراد أنه بين بالمعنى الأخص فممنوع. الآن سيعلل المنع، إذ كثيرا ما نتصور شيئا ويخطر ببالنا غيره. نعم، ليس بين بالمعنى الأخص، التعليل غلط. وليه هل القطب الرازي يكون تعجله عادة لا يتصور، إن كان يمكن أن يكون عقل، ولكن هناك خلل، يعني الناسخ فعل شيئا نحتاج إلى تصحيح في كلمة. العبارة الصواب هي كذا، أحسنتي، ولا يخطر، يعني كثيرا ما نتصور المعنى ولا يخطر ببالنا غيره فضلا عن مغايرته إياه، يعني لا يخطر. إذن هناك حرف لا سقط، فهمت؟ واضح؟ طبعا شرح القطب موجود، تثبت وسجدونها كذا لا يخطر ببالنا، أنه تعليل سيكون خطأ. كيف؟ إذ كثيرا ما نتصور شيئا ويخطر لنا ببالنا غيره، نتصور ولا يخطر ببالنا غيره فضلا عن أن يكون مغايرا، يعني لكي تتصور المغايرة لابد أن تتصور الغير، لأن المغايرة نسبة، فلابد من تصور المنتسبين المعنى وغيره، ثم تتصور مغايرته. قال أحيانا كثيرا نتصور معنى ولا يخطر ببالنا أنه ولا يخطر ببالنا غيره فضلا عن المغاير، هذا المقصود، يعني هناك كلام محدود فضلا عن مغايرته إياه، يعني إذا لم نتصور الغير فكيف سنتصور المغاير؟ فهمتم؟ قال وإن أراد أنه بين بالمعنى الأعم فمسلم، يعني هذه المغايرة أنها لازمة بين لكل ما هي لزوم بين بالمعنى الأعم فنسلم ذلك. وما هو اللزوم بين بالمعنى الأعم؟ يعني تتصور الملزوم واللازم، يتوقف على تصور الملزوم واللازم، ثم بعد ذلك يجزم الذهن باللزوم، يعني إذا تصورت إنسان وتصورت فرس يجزم ذهنك اضطرارا بالمغايرة بينهم، أما إذا لم يخطر الفرس لا لا يتصور المغاير. قال ولكن لا يفيد، إذ المعتبر في دلالة الالتزام هو المعنى الأخص، أي اللزوم البين بمعنى الأخص. طبعا هذا تذكرون فيه فيه نقاش، وهناك من منع كثير من المحققين. طيب نرجع لكلام شيخ الإسلام، قال خلافا الفخرز فهمنا، وأما التضمن والالتزام فيستلزمان المطابقة ضرورة. طبعا عندما قال ضرورة يعني وجوبا، ليس المقصود به ما يقابل النظر، لأن هذه مسألة ماذا؟ نظرية، لا يجزم بها الذهن مباشرة، إنما تحتاج إلى دليل. قال وأما التضمن والالتزام فيستلزمان المطابقة ضرورة. لذلك في قوله ضرورة قال الشيخ حسن عطار ليس المراد بها ما قابل النظر، لأن هذا المطلب استدلالي، بل المراد بها الوجوب، وهذا موجود عند في الفلسفة، نطلق الضرورة بمعنى الوجوب. فيستلزمان المطابقة ضرورة، يعني كلما تحقق التضمن تحقق المطابقة، وإذا تحقق الالتزام تحقق المطابقة، فهي لازمة لكليهما. قال ودلالة المطابقة لفظية إلى آخره كذا كذا، نشرحه المرة القادمة. وصل قبل ذلك ذكر أحد الإخوة أنه الشيخ عليش ذكر أنه، وقد بينتها في شرح الأداب، قال السمرقندي، السمرقندي له كتاب في أداب البحث، فعلى هذا يكون شرح شيخ الإسلام على أداب السمرقندي. وابحثوا في، لم أرى هذا الكتاب إلى الآن، والله أعلم. طيب وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.